بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن بعض من الآداب مع كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى في تلاوته والقراءة من المصحف العظيم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. فليحرص الإنسان المؤمن على أن يكثر من القراءة في كتاب الله سبحانه، ينظر فيعطي حظ عينيه من النظر والتمتع بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويعطي عقله وقلبه الفرصة للتدبر في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، كما يعطي أذنيه الفرصة للسماع لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. وذكرنا أن القرآن العظيم من حرمته، يعني من آداب هذا القرآن، أن المؤمن يحرص عليه ولا يتركه، وأنه يقرأ القرآن ويلتزم الآداب الشرعية فيه. فمن هذه الآداب التي ذكرها الحكيم الترمذي يقول: من حرمته ألا يتلى منكوسا، يعني لا ينكس القرآن. وذكرنا بالأمس معنى تنكيس القرآن، يعني قراءة السورة من آخرها لأوله، وليس معنى تنكيس القرآن يعني أرى سورة قبل سورة، لا، يجوز له يقرأ سورة قبل سورة، لا شيء في ذلك. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالسبع الطوال، يعني على ترتيبها السبع اللي في أول مصحف. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، هنا خالف في الترتيب، فالقراءة في المصحف طالة وتقرأ سورة بعدها سورة لا مانع من هذا الشيء، لكن إنك تأخذ السورة من آخرها الأولها، هذا التنكيس الذي نهى عنه العلماء، يقرأ القرآن منكسا، ويعني لا يتخيل أن مسلما يفعل ذلك، يقرأ القرآن من آخره لأوله. لكن بعض الناس يعني يريد أن يري أنه حافظ القرآن حفظا جيدا وبيغلط فيه، فيقرأ السورة من أولها الأخرة وبعدين يجبها من آخرها الأولى، يعني يري أنه هو يحفظ القرآن كما كانوا يفعلون في الشعر. كان العرب عندهم قوة حافظة عظيمة جدا، فكان أحدهم يقرأ القصيدة بأميد بيت يقرأها من أولها الأخرة وبعدين يقرأها من الآخر الأول عشان يري أنه حافظها. ويمكن كان يفعلون ذلك، أن القصائد كثيرا عندهم ما بيبقاش فيها التراكيب، يعني القصيدة ما هياش منتظمة على تركيب بيت بعد، ولا كل بيت معنى وحده، فيصلح أن يتحط في الأول يصلح يتحط في الآخر. لكن القرآن لا، له ترتيب مقصود، ترتيب الآية نزل القرآن توقيفي، نزول القرآن في ترتيب الآية هذا توقيفي من الله عز وجل، وقفنا عليه هنا هذه الآية بعدها كذا بعدها كذا. وكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم السورة فيقال له ضعها في مكان كذا، ينزل عليه الآيات صلوات الله وسلامه عليه يقال ضعها في مكان كذا عليه الصلاة والسلام. أيضا من حرمة القرآن، وهذه الكلمة يعني معناها من أداب القرآن، يذكر الحكيم الترمذي رحمه الله: ألا يقعر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين المتنطعين في إبراز الكلام من تلك الأفواه تكلفة. يعني التكلف ممقوت في كل حاجة، التكلف ممقوت. فالإنسان حين يقرأ القرآن تكون قراءة سهلة، ما يتقعرش فيه زيادة عن اللزوم، يعني يجيب الترقيق زيادة عن اللزوم لغاية ما كأنه بيميل أو كأنه بيقرأها بشيء آخر، ولكن القرآن سهل والسهولة فيها سماحة. التقعير عايز يفخم، يجيب أقصى درجات التفخيم في الشيء وأقصى درجات الترقيق، يبقى هي حركات للفم بيعملها الإنسان. التكلف الزائد عن اللزوم ممقوت. فلذلك يقول: من حرمة ألا يتقعر، لا يتكلف في ذلك، يتقن أداب التدوين وكيف يقرأ، لكن لا يبالغ المبالغة اللي تخرج القرآن عن حد كونه قرآن. تسمع أحيانا البعض وهو يقرأ تلاقي القراءة سهلة سهلة، تسمع أحيانا البعض اللي بيتقعر قوي في القراءة، يجيب من آخر زوره من أول حلقه من مناخيره، بتبقى متكلفة وشكلها وحش قوي، ويا سلام بقى لما يوعج بقه شمال ويمين ويعمل من مناخيره. لا لا لا، هذه اللي كانوا يقولوا. شوف تعبير الحكيم الترمذي وهو يقول: من حرمته ألا يتقعر في قراءته كفعل هؤلاء المتنطعين في إبراز الكلام من تلك الأفواه المنتنة المتكلفة تكلفا، يعني يتكلف في هذا الشيء. القرآن سهل فليقرأ القرآن بسهولة، الحرف المرقق يرقق على قدره، المفخم يفخم على قدره، من غير مبالغة في هذا الشيء، من غير تمطع وتكلف. من حرمة القرآن ألا يقرأه بألحان الغناء زي ما ذكرنا قبل ذلك. من حرمته أن يدلل تخطيطه إذا خطه، أو يدلل تخطيطه إذا خطه، يعني إذا كان بيكتب القرآن بيكتب الحروف تكون حروفا واضحة، ما يكتبش الحروف بحيث اللي يقراها ما يعرفش يقراها. وذلك لا يكتب القرآن إلا من يجيد الكتاب. إنسان يقول حعمل لنفسي مصحف، وقلت خطك إيه عشان تعمل نفسك مصحف؟ أما تتعلم الخط تتعلم آداب الكتابة يبقى اكتب المصحف، لكن الكتابة بحيث يبقى أوراق مجموعة وتترمى لا، إلا إذا كان الإنسان هي طريقته في الحفظ ما يعرفش يحفظ إلا بهذا الشيء إنه يكتب. إذا كتبت راعي حرمة الأوراق اللي أنت كاتبها، يبقى في ما تترماش حطش تحت السرير، ما ترماش في ركن من زوايا البيت، لا، هذا قرآن اعرف ورقة ربنا حيسألك عنها، لما ترميها في مكان أنت مسؤول عنها. يبقى حين تكتب القرآن تكتب الحديث تكرم هذه الأوراق التي كتبت فيها، تعرف فين مصيرها هيكون قبل ما تكتب، والآخر تحتار تعمل فيها إيه. من حرمة القرآن كما يذكرون ألا يجهر بعض على بعض في القراءة فيفسد عليه حتى يبغض إليه ما يسمع. إن الإنسان بيسمع القرآن قاعد في بيته مشغل التسجيل ومعلي التسجيل، يقوم الجيران يزهقوا مرة في مرة يسمع يقوم يزهق من القرآن، إن يبقى أنت بغضت الناس في القرآن. لا، أنت عايز تسمع اسمع نفسك على قدر ما تسمع أنت. أما الجار ليه الجار تسمع الجار؟ لعله لا يريد، لعله عايز يتكلم، لعله أنه يعبر بتعبير لا يليق مع القرآن، يعني كل شوية كل شوية، زي ما بعض الناس قد يخرج منه شيء في بسبب أخطاء البعض، يخرج منه كلام هو الكفر بعينه، هو الكفر بعينه، لعله يقصد أو لعله لا يقصد، لكن ما توقعش إنسان في أن يقع في ألفاظ الكفر من حيث يدري أو لا يدري. كذلك إذا كنت في المسجد قاعد في المسجد تقرأ قرآن، أسمع نفسك فقط، أسمع نفسك فقط، لكن تبقى قاعد منتظر الصلاة عمال تقرأ وتزن، ولا جنبك بيصلي مش عارف يصلي، ويمكن شفنا في المسجد أحيانا تحصل عراك في المسجد بسبب هذا الشيء، يقعد واحد ماسك عمال يزن الناس مش عارفة تصلي، عايز يصلي السنة وطي صوته يقول لك إيه يا أخي قرآن وأنا بغني وأنا بعمل إيه، تعرفوا يمسكوا في بعض بسبب هذا الشيء. هنا الإنسان المؤمن يوم لا يزعج أحدا بقراءته للقرآن. وهنا في الحديث اللي رواه الإمام مالك في الموطأ رواه أحمد أيضا في مسنده من حديث البياضي، وجاء أيضا حديث ابن عمر عند أحمد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وخطب الناس، كان معتكفا يعني في رمضان عليه الصلاة والسلام، بالليل في رمضان ما كانش يصلي بهم التراويح صلى الله عليه وسلم زي ما احنا بنعمل كده صلاة جماعة، لا، كان يصلي وحده ويصلي الناس كل واحد يصلي وحده، ويصلي الرجل فيصلي في صلاة المجموعة. ليه؟ كان خايف ألا تفرض، ألا تصير التراويح فريض، كان يود ذلك أنه يصلي بالناس التراويح، كان يصلى بهم ليلة واثنين وثلاثة وبطل بعد ذلك. السبب الخوف من أن تفرض صلاة التراويح فلا يقدر الناس عليه، يبقى رحمة بالمؤمنين أنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. لذلك بعدما مات خلاص أمنا أنها تفرض صلاة التراويح، فكان عمر جمع الناس على صلاة التراويح وصلى الناس هذه الصلاة العظيمة. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ليلة من هذه الليالي لقى الناس عمالة تزن بالقراءة، كل واحد يرفع صوته، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول هنا في رواية ابن عمر أخرج رأسه ذات يوم يعني من الخيمة اللي هو فيها، فقال: أما إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه. القائم ينادي، المناداة حديث السر، حديث السر بينك وبين الله، ليه تطلع الناس عليه؟ ليه تطلع الناس عليه؟ ينادي ربه. فليعلم أحدكم ما ينادي ربه، فليعلم أحدكم، يعني ينادي ربه في السر بينك وبين الله، وقل هذه المناداة أتقنها وأحسن فيها، لا داعي أنك ترفع الصوت ومتشوش على غيرك برضه عايز ينادي ربه زي ما أنت بتنادي ربك. قال: ولا يجهر بعضكم على بعض، يعني لا يرفع بعضكم صوته على بعض بالقراءة في الصلاة، ولا يقع يعني حتى وإن كنت في صلاة تقوم تصلي التراويح ما تزنش الجنبك بيصلي والجنبك بيصلي ما تزنش حيث تزعج الناس بهذا الشيء. الحديث جاء في بعض الروايات ولا يؤذي بعضكم بعضا، ولا يؤذي بعضكم بعضا يعني برفع الصوت في المسجد حيث أنه ما اللي عايز يقرأ يشوش عليه هذا الآخر. قال أيضا ومن حرمته أي من أداب المصحف ألا يماري ولا يجادل فيه في القراءات، عدم المماراة عدم الجدال، وخاصة ممن يجهل ذلك. ممكن إنسان ما بيعرفش قراءات ما يعرفش وسمع إنسانا قرأ وجاء القراءة قراءة صحيحة التي يقرأها يقوم ينكر عليه هذا خطأ، هذا يقول على القرآن خطأ وهذا بيقرأ قراءة صحيحة. يبقى هنا خد بالك إنك ما تقولش على حاجة خطأ من غير ما تكون أنت من أهل هذا الشيء. يقول ولا يقول لصاحبي ليس هكذا هو، ولعله أن تكون تلك القراءة صحيحة جائزة من القرآن فيكون هذا قد جحد آية من كتاب الله أو حرفا من حروف كتاب الله عز وجل. يقول من حرمته أيضا معنى من أدابه، ومش معنى من حرمته هنا أنه يحرم عليه ذلك، لا يقول يعني من احترام القرآن من أدب القرآن، ألا يقرأ في الأسواق ولا في مواطن اللغط واللغو ومجمع السفهاء. يعني إذا كان الناس لن يسمعوا لك يبقى لا داعي أنك تقرأ على من لا يسمع لك، فتؤثم هؤلاء بذلك، ابقى اقرأ في سرك ما تجهرش، زي ما إنسان يدخل دكان والناس بتبيع وبتشتري وده عايز ياخذ عايز هو يرفع صوته بالقرآن بقراءة القرآن، اقرأ في نفسك اسمع نفسك ولا تحرج الناس ولا تؤثم غيرك. يقول من حرمته أيضا ألا يتوسد المصحف، إنه ما ياخدش المصحف حطه تحت دماغه وهو نايم تحت المخدة وهو نايم، مش مكان القرآن يتحط تحت المخدة تنام عليه، ولكن القرآن يعلو ولا يعلى عليه. كذلك من حرمته ألا يصغر المصحف، المعنى هنا التصغير للمصحف يكون صغيرا بحيث لا يقرأ بحيث لا يقرأ، وهنا كلما صغر المصحف كلما كان الاستفادة منه قليل. يبقى هنا المصحف الكبير تقرأ أنت منه ولعلك أنت تورث هذا المصحف غيرك يقرأ منه فيستفيد من هذا المصحف. كذلك التصغير بمعنى يقال مصيحف، هذا لا يليق أبدا، المصحف عظيم معظم فلا يقال مصيحف، كما لا يقال في المسجد مسيجد، المسجد لا يصغر، المسجد حتى ولو كان مسجدا صغيرا ولكنه عظيم القدر عند الله سبحانه. وفي الحديث من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا ولو كمكان اللي بيبيت فيه الطائر يقول بنى الله له بيتا في الجنة. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى مصحفا في يد رجل فقال من كتبه، كأنه شاف مصحف صغير أو مكتوب بكتابة صغيرة جدا، قال من كتبه، قال أنا، فضربه عمر بالدرة وقال عظموا القرآن. ليه تصغر القرآن لهذه الدرجة بحيث إن ما يستفيدش منه أحد، كبر القرآن تستفيد منه أنت ويستفيد منه غيرك. لكن هل حرام يعني يكون المصحف صغير وإنسان يقراها بالنظارة أو كده؟ لا مش حرام، ولكن هنا من الأداب إنه هذه فايدة للجميع لكل الناس، فأنت الآن تقرأ ولعل غيرك يقرأ بعد ذلك لعلك تموت وتورثه فيستفيد منه من يأخذه. يبقى احرص دايما حاجة تكون كبير. وأحيانا يعني البعض من الناس قد يكتب فوائد أشياء ويكتبها بخط صغير وهو نفسه يجي عليه فترة من فترات يكبر في السن وتضعف العين ما يشوفش اللي هو كان كتبه قبل ذلك، يوم يندم يا ريتني كتبته بخط كبير أشوفه الآن. أيضا من حرمة القرآن كما يذكر العلماء ألا يخلى فيه ما ليس منه، ما ليس منه يعني يقعد يكتب حواشي يكتب هوامش على المصحف بأشياء ما هياش من القرآن، ولكن لا مانع إذا كان على هامش المصحف كتب معنى كلمة كلمة كذا معناها كذا كلمة كذا معنى، أو كتب قراءات على هامش المصحف يكون حاجة تتعلق به. أما إنه مع المصحف وعايز نمر التليفون فلان ومش لاقي حاجة يكتبها فيه يكتبها على المصحف هذا لا يليق أبدا، عايز عنوان فلان ومعهوش ورقة رح كتبها على المصحف، لا لا المصحف ليس لذلك. يبقى تاخد بالك المصحف ما الذي يكتب فيه وما الذي لا يكتب فيه. من حرمة المصحف ألا يحلى بالذهب، يعني من احترام المصحف إنه لا يحلى بالذهب ولا يكتب بالذهب. الكتابة بالذهب ده مين اللي حيقرأ المصحف المكتوب بالذهب؟ يعني هيكون البعض من الناس وليس جميع الناس، اللي هيكتب مصحف بالذهب هيبقى حجم على نفسه بس، أنا أرى ما حدش تاني يقرأه. فإذا كان كذلك مات هذا الإنسان اللي كان يقرأه، أصبح المصحف تحفة هيتحط في المتحف لأنه مكتوب بماء الذهب ما حدش هيقرأه، يبقى نزل من السماء عشان ما حدش يقرأه، ما حدش يقرأ هذا. وزي جاء عن الصحابة أنهم كانوا يكرهون ذلك، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من ذلك، فجاء في الحديث الذي رواه الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم فالدمار عليكم. إذا كان هم المسلمين في الزخارف, المسجد يتزوق ويتزخرف وما حدش بيصلي فيه, إذا كان الاهتمام إزاي نزوق وما فيش اهتمام بما في القلوب ولا في الإقبال على الله عز وجل, كأنه الأمر خاص بقت المساجد في بعض البلدان يصير المسجد تحفة علشان الناس يزوروه, الناس يزوروا والسياح يزوروا ويتفرجوا فرجة, ويجي أذن مؤذن صلاة يطلع الناس ويسيبوه, خلاص هو كان فرجة فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك أن يتحول المسجد لمكان يسيح فيه الناس فرجة يتفرج عليه الناس من كثرة الزينة ولا أحد يصلي فيه. كذلك المصحف, قل إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم, تحلية المصحف بتزويق المصحف, كتابة بالذهب كتابة بالفضة, تزويق المصحف بحيث أنه يبقى في النهاية تحفة, يتخاف أن هنلمس المصحف ألا نبوظ الزينة اللي فيه, بقى المصحف للزينة للنظر فيه من بعيد, فيقول فالدمار عليكم, حتتركوا المصحف وتنتبهوا للزينة. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد رأى مصحفا زين بفضة, ابن عباس شاف واحد مع مصحف مزوقه بالفضة, فقال تغرون به السارق وزينته في جوفه, زينة القرآن في جوفه, يعني كلام الله عز وجل هذا زينته, لكن أنت ما تزوقه بالفضة وأنت بتغري به اللي يسرقه, قسمت غيرك وقعت أنت في الحرج بأنك تغري السارق أن يأخذ منك هذا المصحف. أيضا يقولون من حرمته ألا يكتب على الأرض ولا على حائط, المصحف مش مكان كتابة يكتب على الأرض ولا على حيطة, هنا يكتب على الحائط بحيث أن إشرة الحيطة تقع فتبقى الكلمة مكتوبة الله يسقط منها حرف يسقط منها كذا, لكن إذا كان والله يكتب على مكان المكان مثل هذا يبقى ويدوم زي خشب موجود على الحيطة يكتب عليه أو لوحة مغلفة بزجاج أو كذا, هنا ما فيش وجه الحرمة, إيه الحرمة اللي فيها رمى أنه هو نأمن عليه أن يحدث له ذلك, لكن الكتابة زي ما يحصل في الشوارع يكتب على الشارع شيء وينزل عليه المطر يجي عليه الرياح يجي عليه شيء تزيل من كلام الله عز وجل عشان ما بقتش آية, هذا لا يجوز لا يجوز. أيضا يقولون أنه رأى عمر بن عبد العزيز ابنا له يكتب القرآن على حائط فضربه, يكتب القرآن على حائط ضربه عمر بن العزيز, هيكتب على الحيطة هيجي بعد كده عليها الريح الشمس تروح الآثار ويبقى كلام الله عز وجل جزء مكتوب وجزء ظاهر, هنا خذ بالك من هذا الشيء, لابد من كتابة المصحف بحيث أنه يحافظ عليه ويحرص عليه. برضو في أمر تسجيل المصحف, يعني في الماضي بيتكلم عن الكتاب, الآن التسجيل, تسجيل على شرائط تسجيل والتسجيل على سيديهات, تسجيل على كمبيوتر, أنه تاخد بالك احذر من أنك تسجل حاجة خطأ, وأنه لا تنتبه للتسجيل تقوم تقطع الآية وتسجل من غير مكانها أو يتحذف منها شيء أو دست بإيدك على زر اتمسح منها حاجات أصبح مش كتاب الله سبحانه, وللأسف نجد أشياء من هذا كثيرة جدا, ولاقي المصحف بقى تجارة وكتير من التجار بتوع التسجيلات وغيرهم ينقي أردأ أنواع الشرائط لكتاب الله سبحانه وتعالى, ولا حول ولا قوة إلا بالله, أردأ أنواع الشرائط, شوف إيه الشرائط اللي ضاع في الصين درجة 10 ودرجة 100 يجيبها فيه, المنافسة اللي بينهم منافسة غير شريفة بين هؤلاء التجار, كتير من تجار الكتب وتجار المصاحف وتجار الدين متاجرة في الدين, شوف كده يوم الجمعة وانتهينا في المسجد وتسمع اللي يبيع الشرائط كانوا بيشحت, كانوا بيشحت الاثنين بثلاثة جنيه خمسة مش عارف بكام, هو ما يهموش إيه اللي بداخلها, هو يهمه ياخد فلوس وخلاص, إيه الشرائط هذه, لذلك الناس بتصلي يرفع صوته ويشوش على الناس ما يهموش, مهما تنبه يا ابني بتاع الشرائط ما ترفع شرك, الناس بتصلي السنة والناس مش هو المهم, هو يبيع الشرائط بأي شيء, المرة دي شرائط القرآن فيها مكسب حيبيعها, ما فيهاش مكسب يشوف شرائط تانية يعمل فيها شيء, المهم المكسب, ليس النظر إلى كتاب الله, تلاقي الشريط تشتري تسمع كلام الله عز وجل, وكثير من الشركات على هذا الشيء, أردأ أنواع الشريط تسمع مرة واثنين وثلاثة سف الشريط بعد كده أجزاء منه اتمسحت حصل فيه كذا, السيديهات تسمع البعض تتنسخ السيديهات وتتباع مسروقة منسوخة, تسمع السيدي قريب نسمع لبعض المشايخ على سيدي 10-15 صورة ماشية كويس والباقي كله محذوف من صورة بسم الله محفوظ من صورة كلمة الله محذوف كذا, انه الجمع الالكتروني اللي عليها حصل فيه خلل, وما كلفش نفسه انه يراجع الشرائط اللي يسمعها, اذا بها تنزل في السوق تسمع السيدي عليها اشياء لبعض السيديهات تلاقي نص القرآن بايظ بايظ وطلع من السعودية من السعودية بعينك برضو بتدعى بنفس الصورة ان التجار اللي بيعمل بياخد دي يسرق من ده وياخد من ده ويعمل وينزل وما يهموش المراجعة طالما ان في حاجة بتنسخ لك 1000 CD في الثانية و1000 CD في الدقيقة او مش عارف ايه المهم عنه بيع بيع كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى حتى لو خطأ فتسمع CD ثم تتحسر عزك وصل الامر للمصاحف تكون على هذا الشيء لعدم اهتمام هؤلاء أهم حد عنده التجارة أن يتاجر ويبيع ما يهموش كانوا في الماضي يتكلم عن بيع المصحف ويحرم بيع المصحف والبعض من العلماء يقول لا يباع المصحف فاختلفوا في هل يباع ولا لا يباع كل الأمر عشان احترام كتاب الله ما يبقاش الأمر متاجرة ده بيبيع طب حرخص حجيب ورق رديء طب حنعمل كذا حنكتبه كتابة رديئة يقوم في النهاية يطلع كتاب الله عز وجل ليس فيه الاعتناء وليس فيه الاهتمام صار الأمر الآن في الشرع رايت والسيديهات إن ما يهمهمش ينزل إيه تسمع الصورة جزء منها محذوف وجزء منها كذا فنحذر من هذا الشيء واللي يجد مثل هذا الشيء يقوم ينبه البائع وينبه يعمل اتقي الله إن أنت لما تنسخ الحاجة تنسخ الشيء بما يليق بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى كنش الاهتمام هتربح قد إيه والمهم إن المكسب وسيب كتاب الله عز وجل على هذا الشأن من تضييعه نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.